أنا من حقي أغير حولك العالم كثير كلهم يبغون قربك لكن أدري قدر في قلبك كبير أنا من حقي أغير حولك العالم كثير كلهم يبغون قربك لكن أدري قدر في قلبك كبير ولو تدور الكون كله ما بتلقى مثل طيبي حتى كلمة يا حبيبي مني غير لو تدور الكون كله ما بتلقى مثل طيبي حتى كلمة يا حبيبي مني غير مثل ما صار بحياتك لا ولا عمره بيصير لا ولا عمره بيصير لو تبعدك الظروف أنا غيرك غيرك أنا ما أشوف حبي لك لا ما يتغير ولأن قلبي موت يحبك أقدر إني أتصبر أنا غيرك غيرك أنا ما أشوف حبي لك لا ما يتغير ولأن قلبي موت يحبك أقدر إني أتصبر لو تدور الكون كله حتى كلمة يا حبيبي مني غير مثل ما صار بحياتك لا ولا عمره بيصير لا ولا عمره بيصير أنا من حقي أغير حد يعوض مكاني أنا وإحساسي وزماني كل لعيونك أسير لأني جنحانك حبيبي كيف من غيري تطير ما حد يعوض مكاني أنا وإحساسي وزماني كل لعيونك أسير لأني جنحانك حبيبي كيف من غيري تطير لو تدور الكون كله ما بتلقى حتى كلمة يا حبيبي مني غير مثل ما صار بحياتك لا ولا عمره بيصير لا ولا عمره بيصير أنا من حقي أغير أغير كثير قدر في قلبك كبير